بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: السؤال 14: كم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر وما هي؟ الجواب: مراتب ذلك 4، لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتكميلها. الإيمان بأنه بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالحوادث دقيقها وجليلها، وأنه كتب ذلك باللوح المحفوظ، وأن جميعها واقعة بمشيئته وقدرته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه مع ذلك مكن العباد من أفعالهم فيفعلونها اختيارا بمشيئتهم وقدرتهم، كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، وقال: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم وفقنا لاتباع هدي نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا السؤال 14 عن الإيمان بالقدر: كم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر وما هي؟ والإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان 6 التي عليها قيام دين الله سبحانه وتعالى، كما سبق أن مر في حديث جبريل المشهور قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقد جاء ذكر هذا الأصل العظيم في مواضع كثيرة جدا من كتاب الله عز وجل، كقوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله: فقدرنا فنعم القادرون، وقوله: ثم جئت على قدر يا موسى. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا في إثبات القدر، وهو كما تقدم أصل من أصول الإيمان، وهو من الإيمان بالله عز وجل. فإن المرء لا يكون مؤمنا بالله ولا موحدا إذا لم يؤمن بالقدر، لا يكون مؤمنا بالله ولا يكون من أهل التوحيد إذا لم يؤمن بالقدر، فإن التكذيب بالقدر نقض للتوحيد وهدم للإيمان وإبطال للعمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي هذا المعنى يقول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فهذا يفيدنا أن الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله، والتكذيب بالقدر كفر بالله. ولعل مما يوضح هذا المعنى توضيحا مزيدا قول الإمام أحمد، قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. وهذا كلام عظيم، القدر قدرة الله، فمن لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بقدرة الله وشمولها ونفوذ مشيئته سبحانه وتعالى، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومن لم يكن مؤمنا بهذا فهو كافر بالله العظيم، فهو كافر بالله العظيم. إن صلى لم تنفعه صلاته، وإن صام لم ينفعه صيامه، وإن تصدق ولو بمثل أحد ذهبا لم تقبل صدقته ولا نفقته ما دام مكذبا بقدر الله سبحانه وتعالى. فالقدر شأنه في الدين عظيم ومكانته عليا. وأنبياء الله كلهم دعوا إلى هذا الأصل وعرفوا أممهم بهذا الأصل العظيم، وهو أيضا أمر مركوز في الفطر السليمة الباقية على أصلها. فالأمور كلها بقدر الله، حتى إن الجاهلية في جاهلية ما كان يعرف عنهم إنكار القدر، بل يكثر في أشعارهم إثباته. أحد شعراء الجاهلية يقول لمحبوبته: يا عبل أين من المنية مهرب؟ إن كان ربي في السماء قضاها. هذا شاعر جاهلي. إن كان ربي في السماء قضاها. فما كان يعرف، حتى قال ثعلب أحد أئمة اللغة وكبار أئمة اللغة، يقول: لا أعلم عربيا ينكر القدر، يعني في أشعار الجاهلية وفي نثرهم، يقول لا أعلم ذلك. لكن جاء عندهم انحراف في باب القدر من جهة دعواهم الكاذبة أن كفرهم بالله سبحانه وتعالى ليس لهم في اختيار، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. وهذه الآية من الدلائل على أنهم يثبتون القدر، لكن انحرافهم فيه من هذه الجهة أنهم يباشرون المعاصي والشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، ثم يحتجون على شركهم وكفرهم بالمشيئة، وهذا من أبطل الباطل. يحتجون على كفرهم وشركهم بالمشيئة: لو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا. فيحتجون على الشرك والمعاصي بالقدر، فهذا في أنهم يثبتونه، ولكن انحرافهم في القدر من هذه الجهة. الحاصل أن الإيمان بالقدر أصل عظيم من أصول الإيمان العظيمة ومن أسسه المتينة التي لا قيام لدين الله سبحانه وتعالى إلا عليها. وفي هذا الموضع بيان من الشيخ رحمه الله تعالى لمراتب الإيمان بالقدر، ويقال لها أيضا أركان الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر يقوم على هذه الأركان الأربعة أو المراتب الأربعة. فمن جحدها أو جحد شيئا منها ولو واحدا لا يكون مؤمنا بالقدر، لا يكون مؤمنا بالقدر. فالإيمان بالقدر إيمان بهذه المراتب كلها، الإيمان بالقدر إيمان بهذه المراتب كلها. ولهذا قال رحمة الله عليه: لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتكميلها، إلا بتكميلها. وهذه المراتب قد دلت عليها الدلائل الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: الجواب: مراتب ذلك أربعة، لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتكميلها. الأولى: الإيمان بأنه بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالحوادث دقيقها وجليلها. هذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أحاط علما بكل شيء ووسع علمه كل شيء. علم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، كما قال سبحانه وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله سبحانه وتعالى أحاط علمه بكل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فعلمه وسع كل شيء وعلمه أحاط بكل شيء، فلا يخفى على الرب سبحانه وتعالى خافية. علم في الأزل كل ما هو كائن، وجميع ما يقع من أعمال الناس وأفعالهم من طاعات أو غيرها كلها وفق العلم السابق، كلها وفق العلم السابق، مثل ما قال الشافعي في أبياته التي سبق مرت معنا: وفي العلم يجري الفتى والمسلم، وفي العلم يجري الفتى والمسلم. فجميع ما يقع من أعمال العباد وأفعالهم كلها وفق العلم السابق، فالله سبحانه وتعالى علم كل شيء، علم كل ما هو كائن، علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فلا يكون الإيمان بالقدر إلا أولا بالإيمان بالعلم، الإيمان بالعلم، علم الله سبحانه وتعالى الأزلي الشامل المحيط الذي وسع كل شيء. والرتبة الثانية أو المرتبة الثانية من مراتب القدر الكتابة، كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، وأن الله سبحانه وتعالى كتب كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ. وأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، كما جاء في الحديث قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بذلك. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والله يقول: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فما هو كائن إلى يوم القيامة كله قد كتب في اللوح المحفوظ. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وهذه الكتابة لكل ما هو كائن حصلت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، حصلت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. فمن الإيمان بالقدر الإيمان بالكتابة، الإيمان بالكتابة، وأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. والثالثة من مراتب القدر المشيئة، المشيئة أي أن الأمور إنما تقع بمشيئة الله، بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فيؤمن العبد بمشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة وقدرته تبارك وتعالى الشاملة. فالله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ومشيئته نافذة في كل شيء، فما شاء كان طبقا لما شاء في الوقت الذي شاء على الصفة الذي شاء سبحانه وتعالى. وما شاء الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقع، فمشيئته نافذة. فمن الإيمان بالقدر الإيمان بالمشيئة النافذة والقدرة الشاملة، وأن الأمور إنما تقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: وأن جميعها واقعة بمشيئته وقدرته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والمرتبة الرابعة من مراتب القدر الإيجاد والخلق، وهذه لم تذكر هنا، ولعلها سقطت إما من الناسخ أو يكون الشيخ ذهل رحمه الله تعالى عن إثباتها. فالمرتبة الرابعة هي الإيجاد، الإيجاد والخلق، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. قال: والله خلقكم وما تعملون. فهذه المرتبة الرابعة من مراتب القدر، وقد جمعت هذه المراتب في قول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. خلقه وهو إيجاد وتكوينه، هذه المرتبة الرابعة، المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر. إذن الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر إيمان بهذه المراتب، إيمان بهذه المراتب. وكل ما يقع من أمور العباد فالله علمها وكتبها وشاء وجودها وأوجدها كما شاء، وأوجدها كما شاء. فيجب على العبد أن تكون هذه عقيدة راسخة في قلبه، إيمان ثابت في نفسه، وأن يدرك أن أعماله لا يقبلها الله إذا لم يكن مؤمنا بقدر الله، إذا لم يكن مؤمنا بقدر الله لا يقبل الله أعماله من صلاة أو صيام أو غير ذلك إذا لم يكن مؤمنا بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن الأمور كلها بتقديره جل في علاه: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. قال رحمه الله تعالى: وأنه مع ذلك، يعني مع الإيمان بالقدر بالمراتب الأربعة، بالمراتب الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد، ومع ذلك مكن العباد من أفعالهم، مكن العباد من أفعالهم، فيفعلونها اختيارا بمشيئتهم وقدرتهم، يفعلون اختيارا بمشيئتهم وقدرتهم. ولهذا تنسب الأفعال إليهم وتضاف إليهم، لأن أفعالهم التي قاموا بها باختيارهم ومشيئتهم. هذا صلى وتصدق وصام وعبد الله سبحانه وتعالى، وذاك عصى الله وفجر وفسق وارتكب الحرام. هذا اختار الخير، طريق الخير بمشيئته، وذاك اختار طريق الشر بمشيئته. ولهذا كان على ذلك الثواب والعقاب، الثواب والعقاب. الثواب للعبد الذي أطاع، اختار طريق الطاعة، وذاك كان عليه العقاب لأنه اختار طريق المعصية، معصية الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الشيخ: مع ذلك مكن العباد من أفعالهم. ولما كان العباد ممكنون من الأفعال ولهم مشيئة واختيار، أمروا، جاءت الأوامر وجاءت التكاليف بالعبادة والطاعة والبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. قد جاء في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم كانوا في جنازة، وكان عليه الصلاة والسلام لما أخذوا يحفرون لها جلس وأخذ ينكت الأرض بمخصرة أو عود معه، ثم قال: إنه ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة أو مقعدها من النار، كتب مقعدها من الجنة أو مقعدها من النار. فقالوا ألا نتكل على يعني على الكتاب، ألا نتكل على الكتاب؟ الذي يريد أن يتكل على الكتاب هل يدري ما في الكتاب؟ هل يدري ما الذي كتب؟ أو أنه مغيب لا يدرى عنه، هذا لا يدري ما كتب له من طاعات وختم بالإيمان، وذاك لا يدري ما كتب له من شقاء وختم بالكفر والعياذ بالله. هذا أمر مغيب، العبد لا يدري عنه، ولهذا أمر بالمجاهدة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وسؤاله جل في علاه أن يجعل كل قضاء قضاه له خيرا، يلجأ إلى الله أن يجعله من السعداء، أن يمن عليه بأن يكون من السعداء ويجاهد نفسه في العمل. فلما قالوا له ألا نتكن، قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما خلق له هذا مغيب لا يدرى عنه، كل لا يدري من لما خلق، ما خلق له كل لا يدري ما خلق له، يعني ما قدر عليه وقضي أن يكون عليه وأن يختم له به لا يدري. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة، أي من علم الله وكتب أنه من أهل السعادة، يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا الذي كتب أن هذا من أهل السعادة وذاك من أهل الشقاوة أمر لا يعرفه العبد، لا يعرفه ولا يدري ما الذي كتب. ولهذا مطلوب من العبد أمران دل عليهما هذا الحديث: الأول العمل وهو المجاهدة، مجاهدة النفس، المجاهدة المستمرة، كما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. وفي الحديث قال: احرص على ما ينفعك، أي اجتهد بحرص على الأعمال التي تنفعك وتقربك من الله سبحانه وتعالى، واستعن بالله، لأن الأمر بمعونة الله سبحانه وتعالى وتسديده وتيسيره. فقوله اعملوا هذا يدل على أصل عظيم في هذا الباب، وهو المجاهدة، مجاهدة النفس على العمل الصالح. ولهذا من فوائد هذا من فوائد الإيمان بالقدر، من فوائد الإيمان بالقدر أنه يحفز الإنسان، يحفز الإنسان إلى العمل والمجاهدة والجد دون ركون إلى الأسباب، بل يعتمد في ذلك ويلجأ في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فوائده أن العبد مهما قدم من الأسباب التي جاهد نفسه على القيام بها، مهما قدم لا يصاب بعجب ما دام يؤمن بالقدر، بل يحمد الله، يحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر له اليسرى وهداه لطريق الخير ومن عليه بالاستقامة، فلا يعجب بعمل. وأيضا يفيده أنه إن اجتهد في تحصيل مقصود ما، في تحصيل مقصود ما فلم يحصل، فلا يصاب بيأس، بل يؤمن بالقدر، يؤمن بالقدر لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذا من فوائد الإيمان بالقدر، هذا من فوائد الإيمان بالقدر. فالحاصل أن أولا يجاهد نفسه على العمل اعملوا، وثانيا يلجأ إلى الله في المعونة على الخير، فكل ميسر لما خلق له، فيلجأ إلى الله ويفزع إليه ويطلب منه وحده سبحانه وتعالى المد والعون والتوفيق جل في علاه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، الأمور بقدر الله سبحانه وتعالى. لكنه مع الإيمان بالقدر مأمور بالحرص على ما ينفعه، قال احرص على ما ينفعه. وفي الوقت نفسه أيضا مأمور بالبعد عن العجز والكسل والتواني والخمول والفتور، ولا تعجزا. وأيضا في الوقت نفسه مأمور أن لا يركن إلى الأسباب التي يبذلها، بل يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويؤمن أن الأمور كلها إنما تقع بقدر الله سبحانه وتعالى، إنما تقع بقدر الله سبحانه وتعالى، وأنه لولا فضل الله سبحانه وتعالى ومنه عليه لما تهيأت له تلك الأعمال ولا تيسرت له تلك الطاعات. ولهذا أيضا الدعاء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، هو من القدر، من قدر الله سبحانه وتعالى الذي قدره وهيأه لدفع القدر بالقدر. فالقدر، فالدعاء من قدر الله سبحانه وتعالى، ومما قدره الله جل وعلا وقضاه. قال رحمه الله تعالى: كما قال الله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. هذه الآية فيها المرتبتان الأولى والثانية من مراتب القدر. أما الأولى ففي قوله يعلم ما في السماء والأرض، وأما الثانية ففي قوله إن ذلك في كتاب. فاجتمع في هذه الآية المرتبتان الأولى والثانية من مراتب الإيمان بالقدر. والثالثة وقوله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذه فيها المرتبة الثالثة مراتب القدر، وهي المشيئة. وإذا أضفنا الرابعة وهي الإيجاد، تضاف آية فيها هذه المرتبة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، أو قول الله: والله خلقكم وما تعملون. فهذه المرتبة الرابعة من مراتب القدر. والإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر له شأن عظيم جدا في انتظام حياة العبد على الاستقامة والطاعة، وفيه منافع عظيمة جدا للعبد إذا وفقه الله سبحانه وتعالى لحسن إيمان بقدر الله عز وجل. فمن فوائد الإيمان بالقدر أنه من أعظم الأمور الطاردة للضجر والملل والقلق والمخاوف ونحو ذلك. فإن العبد المؤمن بالقدر وأن الأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى لا يجزع ولا يسخط ولا يصاب قلبه بالاضطراب ونحو ذلك، لأن الأمر الذي قد قدره الله سبحانه وتعالى كائن لا محالة ومتحقق لا محالة وواقع لا محالة. فإنه سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لكن العبد يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل قضاء قضاه له خيرا، مثل ما جاء في الدعوة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة وفي تمامها قال: وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. وجاء أيضا التعوذ بالله سبحانه وتعالى من سوء القضاء، جاء التعوذ بالله سبحانه وتعالى من سوء القضاء، وهذا سؤال لرد القضاء الذي من هذا القبيل. ومن الأخطاء الشائعة على بعض الألسن: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. فهذه الدعوة غير صحيحة وغير مستقيمة، فالعبد يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده من سوء القضاء، كما جاءت بذلك السنة في دعاء النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن من فوائد الإيمان بالقدر ثبات القلب وطرد الهم والغم واضطراب القلب ونحو ذلك. أيضا من فوائد الإيمان بالقدر طرد العجب، سواء بصحة المرء أو ماله أو تجارته أو بستانه أو عمله وعبادته أو غير ذلك، فإن أعظم طاردا لهذه الأشياء إيمان العبد بالقدر. ولولا إذ دخلت جنتك، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا طارد. ولهذا هذه الكلمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله يشرع أن تقال في مثل هذا المقام، إذا أحس المرء عجبا بدابته أو ببيته أو بصحته أو بتجارته أو ببستانه أو غير ذلك، يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيذهب بإذن الله عن هذا العجب، ولا سيما إذا قال هذه الكلمة عن إيمان وعقيدة، إذا قالها عن إيمان وعقيدة فإنها تطرد عن نفسه العجب بعمله أو العجب بماله أو العجب بتجارته أو نحو ذلك. فهذه من ثمار الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. أيضا من ثمار الإيمان بالقدر قوة التوكل على الله، والتوكل عبادة قلبية عظيمة تصاحب المسلم في كل أموره الدينية والدنيوية، وصدق التوكل من تمام الإيمان بالقدر، صدق التوكل على الله من تمام إيمان العبد بقدر الله سبحانه وتعالى، فيفوض أموره إلى الله ويعظم التجاءه إلى الله سبحانه وتعالى إيمانا بأن الأمور كلها بقدر الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والإيمان بالقدر من أعظم الأمور المعينة على النصر على الأعداء، النصر على الأعداء والتمكين في الأرض. فهذا المؤمن قوي الإيمان بالله عظيم الثقة به الذي يعتقد أن نواصي العباد كلهم بيده ومعقودة بقضائه وقدره وطوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، حقيق بمد الله وعونه ونصره. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والإيمان بالقدر له ثمار عظيمة جدا وآثار مباركة على العبد في حياته، ولهذا يحتاج العبد إلى أن ينمي هذا الإيمان في قلبه وأن يقوي هذا الإيمان في قلبه لينال من ثماره وآثاره، من ثمار هذا الإيمان وآثاره ما تكون به سعادته وفلاحه في دنياه وأخرى. والأذكار الشرعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مشتملة على تنمية هذا الإيمان وتقويته، ولهذا أمثلة كثيرة في السنة. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في حديث المغيرة في الصحيح، ما يقال دبر الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فإن قوله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت هذا فيه تحقيق لهذا الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن الأمور كلها بقدر، لا مانع لما أعطيت. فإذا أردت لعبد عطاء فلا رد له، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ فقوله في هذه الدعوة لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت في استسلام العبد لله وتفويض الأمر لله، إيمانا بأن الأمور كلها بقدر الله، إيمانا بأن الأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى وطوع تدبيره. فهو المانع، المعطي، الخافض، الرافع، القابض، الباسط، المعز، المذل، المحيي، المميت، الذي بيده سبحانه وتعالى أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. قال عز وجل: وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، ثم قال: وأنه أغنى وأقنى. فالأمور كلها بتدبيره سبحانه وتعالى، فما يكون من عز أو ذل أو حياة أو موت أو غنى أو فقر، أو كل ذلك بقضاء وقدر. ولهذا أيضا من فوائد الإيمان بالقدر أن فيه أعظم تسلية عند المصيبة، أن فيه أعظم تسلية عند المصيبة مهما كانت المصيبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة النخعي رحمه الله تعالى: هو العبد المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فهذه من ثمار الإيمان بالقدر، أنه على علم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لأن الأمور كلها بتقدير الله. فهذا فيه أعظم تسلية للعبد في مصابه، وقطع لطريق التسخط والجزع ونحو ذلك من أعمال الجاهلية. وكما قدمت، الإيمان بالقدر له ثمار وآثار مباركة وعظيمة، والأذكار الشرعية جاءت أيضا منمية لذلك. من ذلك أيضا ما يقال عند النوم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وضط أمري إليك وألجأت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. فهذا كله تفويض ناشئ عن إيمان العبد بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن الأمور كلها بتقديره جل في علاه. فهذا في ما يتعلق بهذا الأصل العظيم بمراتبه في هذه الخلاصة التي ذكر رحمه الله تعالى. وقول الشيخ رحمة الله عليه في أول هذا السؤال: كم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر؟ القضاء والقدر هذان اللفظان هما من الألفاظ التي ذكر العلماء أنها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا ذكر القضاء وحده تناول معنى القدر، وإذا ذكر القدر وحده تناول معنى القضاء، وإذا ذكر القدر والقضاء معا فإن المراد بالقدر التقدير، التقدير للأشياء قبل إيجادها، والمراد بالقضاء الإيجاد، المراد بالقضاء الإيجاد، مثل قوله: فقضاهن سبع سماوات، يعني أوجدهن. فالتقدير